أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج السميعة. النهاردة هكلمكم عن أمير القراء، هكلمكم عن قارئ السلاطين والملوك، هكلمكم عن أحد عمالقة تلاوة القرآن الكريم، هكلمكم عن راجل لو راح ميتم بيقرأ فيه يحوله إلى حفلة بدون مبالغة. هكلمكم النهاردة عن فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل عليه رحمة الله. الشيخ مصطفى إسماعيل من قرية ميت غزال بمركز السنطة بمحافظة الغربية. عايز أحكي لكم شوية عن حياته وإزاي اتشهر بسرعة ومين اللي أثر في حياته. كل ده هنكلمكم في الحلقة دي إن شاء الله. بس قبل ما نتكلم عن فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، الأول نسمع تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل علشان خاطر نعيش بس معاه الحالة ونعيش الجو عشان نعرف الرجل ده اتسمع إزاي واتشهر إزاي وبدأ إزاي. مع تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، ونرجع لكم تاني بإذن الله نكلمكم عن هذا العملاق في عالم التلاوة. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل سمعتوا دلوقتي جزء بسيط من صوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل أمير القراء. في ثلاثة أثروا أو ساهموا في ظهور الشيخ مصطفى إسماعيل. أول واحد فضيلة الشيخ محمد رفعت، وكان في ميتم واحد من السميعة كبار قوي اسمه محمد القصبي. هذا الرجل كان من السميعة الكبار يعني، فلما مات ذهب إليه مقرئين كثر يعني كتير وقرأوا، فكان هناك الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت. فلما سمع الشيخ محمد رفعت صوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل ذهب إليه، راح له وقبله وبشره وقال له أنت هتبقى قارئ ممتاز وقارئ جيد، ولكن نصحه أنه هو يزداد في دراسة وتجويد القرآن الكريم. فالشيخ مصطفى إسماعيل خد بنصيحة الشيخ محمد رفعت وراح المسجد الأحمدي وتعلم هناك تلاوات والقراءات، وسمع مشايخ كتير جدا جدا كانوا بيجي يقرأوا في المسجد الأحمدي في طنطا، وفعلا خد بنصيحته وكلمته ديت برضو ادته دفعة جميلة وشجعه على دراسة القرآن الكريم والقراءات وهكذا. ده أول واحد الشيخ محمد رفعت. ثاني واحد فضيلة الشيخ محمد سلامة. الشيخ محمد سلامة من القراء العظماء في الربع الأول من القرن العشرين. الشيخ محمد سلامة التقى برضو بالشيخ مصطفى إسماعيل في ميتم واحد اسمه محمد العويجي، برضو أحد السميعة الكبار يعني. السماعة دول لما اللي هم دايما بيلازموا المشايخ في كل مكان عشان بيسمعوا القرآن، بيحب يسمعوا القرآن الكريم. فكانوا دايما بيلزموهم وبيمشوا معاهم في اي مكان، يروح قريه يروح معاه، يروح مدينه يروح معاه، في اي مكان. فدول اسمهم السميعه. فلما يموت واحد منهم، كان القراء بيحبوا طبعا السميعه دول، فكان القراء بيذهبوا الى الميتم مجانا، ما بياخدوش فلوس ولا حاجه، وكانوا يروحوا هناك يقراوا الايه؟ القران. فالشيخ محمد سلامه ده شيخ الدكه، بنسميه شيخ الدكه، كان بيقعد كده على الدكه من اول الليله كده في الميتم ويقرا القران. وهو بيقرا القران كان الشيخ مصطفى اسماعيل قاعد، هو عايز يقرا، لكن الشيخ محمد سلامه قاعد على الدكه، يخلص ويصدق وهو قاعد برضه. طب كده الشيخ مصطفى اسماعيل مش هيعرف يطلع يقرا هو كمان، لكن بينتظر لحد ما الشيخ محمد سلامه ينزل من على الدكه اللي هو بيقرا عليها القران، فبعد كده يقرا هو يعني. فالشيخ محمد سلامه فضل قاعد على الدكه ليله كامله وهو اللي بيقرا بس. تاني ليله جه الشيخ محمد سلامه برضو يقرا، والشيخ مصطفى قاعد هو عايز يقرا هو كمان. فالشيخ محمد سلامه نزل بدري شويه من على الدكه، قام الشيخ مصطفى اسماعيل عليه رحمه الله قام قفز وقام قاعد على الدكه، وكان بقى في اخر الليل، كانت الساعه 12 كده، فالميتم او السرادق كان بدا يعني يفضى من الناس. لكن اول ما بدا الشيخ مصطفى اسماعيل في القراءه بدات الناس السميعه ومن عن بعد يسمعوا صوت جديد، صوت جميل، فبدات الناس ترجع تاني ترجع تاني وتتجمع تشوف على الصوت الجميل ده اللي هو صوت فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل. وفعلا اتجمعوا في الميتم تاني بعد ما كان فضل الساعه 12 خلاص بقى. لا، بدات الناس تزداد وتزداد لحد ما طلبوا من الشيخ مصطفى اسماعيل ان هو يقرا لحد الفجر. من جمال وحلاوه فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل عليه رحمه الله. ثالث شيخ أثر في فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل كان فضيلة الشيخ محمد الصيفي. طبعا الشيخ محمد سلامة، قبل بس ما أخش على الشيخ الصيفي، كان بيصطحب الشيخ مصطفى اسماعيل، كان بيصطحبه في المآتم والحفلات والكلام ده كله، لحد ما زع صيته وبدأ يتشهر كده. وبعدين الشيخ مصطفى اسماعيل سمع عن حاجة اسمها رابطة القراء، فقال ما اشترك فيها، وفعلا ذهب الى القاهره. فكان مين بقى ماسك الرابطه ديت؟ كان فضيله الشيخ محمد الصيفي. ودي بقى نقطه الانطلاق، نقطه الانطلاق. الشيخ محمد الصيفي قال له انت عايز تشارك معنا في الرابطه؟ قال له ايوه. قال له ده بس دي للقراء. قال له ان شاء الله انا قارئ. فقال له اقرأ. فالشيخ مصطفى اسماعيل جلس وبدأ يقرأ، وإذ بالشيخ محمد الصيفي يستغرب ويستمع، وبدأ يستمتع بجمال التلاوة وحلاوة التلاوة من فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل. انبسط بيه جدا جدا جدا، وساعد بيه وخلاه معاه في رابطة القراء. ده كمان عمل حاجة، كان في رابطة القراء دي بتعمل ندوة كل سنة عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم بيعملوا الندوة، كانوا بيعملوها في مسجد الحسين رضي الله عنه، وكانت الإذاعة بتصور، بس الشيخ مصطفى اسماعيل ما كانش عارف. لكن الشيخ محمد الصيفي قال للشيخ مصطفى، قال له تعالى اقرأ معانا في الليلة الجميلة ديت مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، عاملين احتفال كده. ففعلا خدوا وقرأ فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل لمدة نص ساعة، وكل ده وما يعرفش ان هو على الإذاعة. يعني الشيخ مصطفى اسماعيل بيقرأ في الحسين وما يعرفش ان هو صوته في ربوع مصر كلها عبر الإذاعة والراديو. لحد ما جه واحد من القصر الملكي اسمه مراد باشا، سمعه فقال أنا عايز الشيخ اللي كان بيقرأ ده، أنا عايزه ضروري. عارف إيه اللي حصل عشان قال له عايزه ضروري دي؟ بالضبط كده زي يعني مطلوب القبض عليه. مطلوب القبض عليه. وفعلا العمدة بتاع القرية بتاع ميت غزال ومأمور والناس كلها كده، شرطة بقى، إيه ده؟ كل الناس دي جاية ليه؟ بيسألوا على الشيخ مصطفى اسماعيل، طب عمل ايه الشيخ مصطفى اسماعيل؟ الناس اتخضوا بقى، قال البيت ده اقتحموا البيت. فقالوا له احنا عايزينه ضروري. وفعلا خدوا الشيخ مصطفى اسماعيل وقابل مراد باشا، قال له انت هتقرأ في القصر الملكي. وفعلا خدوه في القصر الملكي ايام الملك فاروق، واستمع إليه الملك فاروق وساعد بصوته وخلاه على طول في القصر إن هو يكون قارئ في القصر الملكي علشان خاطر يستمع إليه. وكمان كان الملك فاروق بيعمل الذكرى بتاع والده عليه رحمة الله، كان برضو بيعمل الذكرى السنوية بتاعته، فكان بيجيب المقرئين المشهورين كلهم والعظماء زي الشيخ طه الفاشني، الشيخ علي محمود، الشيخ محمد رفعت. فانضم كمان للقافلة الشيخ مصطفى إسماعيل، وبدأ الشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ بجوار الشيخ طه الفاشني. وفي صورة مشهورة جدا بنعرضها لحضراتكم دلوقتي على الشاشة، صورة مشهورة جدا. الصورة ديت الملك فاروق قاعد اللي هو على اليمين، شايفينه على اليمين ده، وفي النص اللي بيقرأ قدام الميكروفون فضيلة الشيخ طه الفاشني، وعلى يمين الشيخ طه الفاشني فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل قاعدين بيقرأوا القرآن في القصر الملكي. كان الشيخ كان الملك فاروق بيحب يسمع صوته دائما، وخلاه معاه في الايه القصر الملكي. بعد كده اتعين فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل في الإذاعة وأصبح قارئا في الإذاعة المصرية. حاجة كمان أخيرة، الشيخ مصطفى إسماعيل هو أول شيخ يحصل على وسام الدولة، وأول شيخ يسجل على اسطوانات، يسجل القرآن كاملا على اسطوانات. رحمة الله تبارك وتعالى على فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. اللي عايز يسمع قرآن وعايز السلطان يسمع فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، هنسمعكم دلوقتي تسجيل نادر أو فيديو نادر لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، أرجو أنه إن شاء الله ينال إعجاب حضراتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن